وفضله والإيمان به، وإن اختلفوا في تفاصيل دقيقة كالشفاعة وقد ذكرناها قبله. لكن أصول الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجملة يقل الخلاف فيها، فهذا سبب الإجمال والتأخير. والأدلة على ما ذكر كثيرة. ثم أورد الكلام عن الصحابة رضي الله عز وجل عنهم. ما سبب الكلام في الصحابة؟ هل الكلام في الصحابة من الأصول الستة؟ لا، ولكن هناك قضايا ألحقت بهذه الأصول الستة كمباحث لعلم التوحيد أو علم الاعتقاد لشدة صلتها بها وأهميتها، كقضية الصحابة، خاصة مع ما طرأ فيها من نزاع بين المنتسبين إلى هذه القبلة. قضية الصحابة وقضية إيمانهم وتعديلهم وفضلهم اكتسبت أهميتها من باب أنهم حملة الدين إلى من بعدهم، والطعن فيهم هو السبيل إلى الطعن في الدين كله، لأن القرآن والسنة ما نقل إلا عن طريق هؤلاء الصحابة. فاكتسب الكلام في الصحابة قيمة خاصة، ليسوا كغيرهم ممن جاء بعدهم في الأمة، من باب إن الطعن فيهم باب للطعن في ماذا؟ في الدين نفسه وفي أصوله كلها وفي مستنده الذي هو الوحي المنزل. ولهذا كان من المهم أن يتكلم المصنفون في الاعتقاد على هذا الباب، الاعتقاد في الصحابة. وأشهر المخالفين في باب الاعتقاد في الصحابة أولا الخوارج، لأنهم كفروا أكثر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وقاتلوا طائفة منهم، فهؤلاء أفرطوا في عداوتهم، وجاء بمقابلهم الشيعة فغلوا في بعضهم وأفرطوا في تعظيمه، ثم كفروا أيضا من ظنوا أنه معاد لمن والوه، فنشأ الخلاف في هذه المسألة. والمعتزلة أيضا لهم كلام لا يليق في حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذلك مبني على أصولهم الفاسدة في باب الوعد والوعيد ابتداء. المهم أن ما دل عليه الوحي هو أن الصحابة خير هذه الأمة، وهذه الأمة خير الأمم. دل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فخير هذه الأمة هم الأولون فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هم في هذه الخيرية ليسوا على رتبة واحدة، بل هم فيها على درجات كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وصحت بذلك الآثار عن الصحابة أنفسهم رضوان الله تعالى عليهم، ووقع الإجماع بينهم على رتب في الفضل، وخلاف بين أهل السنة في بعضها على ما يأتي. من أدلة التفضيل ما ذكر صاحب المتن، ومن أدلة التفضيل كل ما ورد من فضيلة لصحابي فهي خاصة به، ميز بها دون غيره. والتفضيل للصحابة تفضيل جنس، وهناك فرق بين تفضيل الجنس وتفضيل الأعيان، إذ لا يلزم من تفضيل الجنس على غيره أن يكون كل معين من هذا الجنس أفضل من كل معين من غيره. فلا يلزم أن كل واحد من الصحابة أفضل من كل واحد من غيرهم، فقد يكون سيد من سادات التابعين أو من سادات المسلمين من بعدهم إماما في التقوى والقرب من رب العالمين، قد يكون هو كمعين أفضل من معين من أحد عموم الصحابة، وليس من كبارهم ولا مشاهيرهم ولا مقدميهم. ولا يقدح هذا في تفضيل جملة الصحابة على غيرهم، كما وردت الآثار في تفضيل أهل المغرب على أهل المشرق. وأهل المغرب كما يقول شيخ الإسلام هم غرب المدينة، وأولهم الشام فمصر فمن وراءهم، وأنهم الطائفة المنصورة التي تنصر الدين وتجاهد عليه. وكذلك كانوا عبر التاريخ أهل الشام ومصر أهل الجهاد ومرابطة ونصرة للدين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المشرق محل للفتن، هناك يطلع قرن الشيطان ومن هناك تأتي الفتن، وكذا كان تاريخا جاءت أكثر الفتن من جهة المشرق. هذا التفضيل تفضيل لجملة المغرب على جملة المغرب، وإلا فقد جاء أحد من المشرق قد يعز أمثالهم في المغرب. فالبخاري رحمه الله مشرقي، ومسلم مشرقي، وكثير من أئمة الإسلام أئمة الهدى مشارقة. فقولنا إن الصحابة أفضل ممن جاء بعدهم تفضيل للجملة، وليس بالضرورة أن يفضل كل معين كما ذكرنا. وهذا يحل بعض الإشكال الذي يرد على بعض الناس، أنه قد يأتي بعض الصحابة أحاد معينين هم أفضل من بعض الأحاد غير المعروفين من عموما شرفوا بانتسابهم إلى جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أيضا هناك خلاف سائغ بين أهل السنة في المفاضلة بين عثمان وعلي في الترتيب، هل يقال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، أم يقال أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان؟ جمهور أهل السنة على أن ترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في الخلافة، وأن عثمان هو الثالث في الفضل وبعده علي رضي الله عنهم أجمعين. وبعض المتقدمين من أهل السنة كانوا يقدمونها عليا على عثمان، وهؤلاء كانوا يدعون في الزمن الأول بالشيعة، لكن هذا التشيع الذي يذكر في بعض كتب التاريخ تشيع سني وليس تشيعا بدعيا، هو من جهة تقديم علي على عثمان، وليس هذا بمطعن في دين صاحبه. ويكاد هذا التشيع يكون انقرض بعد ذلك، وما بقي يوصف بالتشيع إلا المبتدعون المفارقون للسنة، لكن في كتب التاريخ تجدون ذكرا لهذا التشيع السني. أيضا هنا استدراك يورد على صاحب المتن، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة، قال كان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. والذي رجحه طائفة من أهل العلم أن خلافة علي رضي الله عنه لم تتم 30 سنة، وبقي منها 6 أشهر كان تمامها خلافة الحسن ابن علي ابن أبي طالب حتى تنازل لمعاوية رضي الله عنه، فانقضت بذلك خلافة النبوة. فختم خلافة النبوة وخامس الخلفاء الراشدين الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وبدأ الملك بخلافة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. أخبر الشارح أيضا أن الصحابة في الفضل درجات، فمن حيث الجملة بعد طبعا من ذكر من الأربعة والعشرة، قال المهاجرون أفضل الصحابة، بعدهم الأنصار، ثم أهل بيعة الرضوان للآية لقد رضي الله، ثم من أسلم قبل الفتح فتح مكة، ثم من أسلم بعد ذلك وذكر قول الله عز وجل حين لم يسوي بين من أسلموا وأنفقوا وجاهدوا قبل الفتح وبعده، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. قال والمراد بالفتح هنا صلح الحديبية، والمفسرون مختلفون في هذه الآية ما المراد بالفتح فيها، فجمهور أهل التفسير على أن الفتح الوارد في هذه الآية فتح مكة، كذا قال الإمام ابن كثير رحمه الله، جمهور المفسرين على أن الفتح الوارد في هذه الآية والذي لن يسوى بين من أنفقوا وجاهدوا قبله وبين من أنفقوا وجاهدوا بعده هو فتح مكة. وعن الإمام أحمد رحمه الله أنه صلح الحديبية، والشارح تردد بين الأمرين، فذكر أولا التفضيل على فتح مكة، ثم قال إن الآية في صلح الحديبية، ولا شك أن كل سبق معتبر، كل سبق معتبر، فالذين كانوا قبل صلح الحديبية خير ممن جاءوا بعد صلح الحديبية، والذين جاءوا قبل فتح مكة خير ممن جاءوا بعد فتح مكة. لذلك إخواني لعلنا ذكرنا لكم من قبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الله الله في أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. السبب الذي ورد في هذا الحديث لم يكن بين صحابي وغيره، إنما كان نزاعا بين اثنين من الصحابة، لكن صحابي متقدم وهو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وصحابي أسلم متأخرا بين صلح الحديبية وفتح مكة وهو خالد بن الوليد رضي الله عنه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من تأخر إسلامه كخالد لو أنفق مثل أحد ذهبا لا يبلغ المد ملء الكفين ولا نصفه ممن تقدم إسلامه مثل عبد الرحمن رضي الله عنه، فكيف بمن لم يدرك شرف الصحبة؟ هذا أبعد وأبعد، كل من كان أخص بالصحبة فهو أخص بالفضل، وللسابق دائما فضله على من جاء بعده. تكلم الشارح أيضا على مسألة سب الصحابة، قال إن سب جميع الصحابة أو الحكم على أكثرهم بالكفر والردة فهذا القول كفر بالله تبارك وتعالى. لماذا هو كفر؟ قال لأنه تكذيب لقول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الذين بايعوا تحت الشجرة كم كان عددهم يا إخواني؟ روايتين في الصحيح 1400 أو 1600، فهم بين 1400 1600. هؤلاء أنزل الرضوان عليهم من فوق سبع سماوات. لما يأتي إنسان يقول إن أكثر الصحابة قد كفروا أو يسب كلهم فهو مكذب لشهادة الله عز وجل لهؤلاء بالرضوان. قال الحالة الثانية أن يسب بعضا منهم فهذا فيه التفصيل، إن سبوا على جهة الاعتقاد فهذا من كبائر الذنوب مثل ما حصل من الخوارج، فإن الخوارج على الراجح من كلام أهل العلم وما كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه إنهم لم يكفروهم بذلك، لم يكفروهم لما كفروهم الصحابة وطعنوا في دينهم، وهذا من عدل أهل السنة أنهم لا يقابلون تكفير المبتدع بمثله، بل لا يكفرون إلا من يستحق التكفير كحكم شرعي ثابت عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان من جهة الغيظ والحقد لما قاموا به من نصرة الدين فهذا سب على الدين، وهذا هو الكفر الذي قال الله تعالى عز وجل في أمثالهم ليغيظ بهم الكفار. وأما أمهات المؤمنين فحكم سبهم حكم سب الصحابة. وأما في الميدان ورجل سري ما ترك باب من أبواب الخير إلا وأنفق فيه، لكنهم ما فعلوا ذلك ابتغاء رضوان الله تبارك وتعالى، فكانوا أول من تسعر بهم النار. حتى أن الإمام القيم رحمه الله أورد استشكال، يعني لما كان هؤلاء شر الناس مع أن في أشر في الدنيا كثيرون؟ وذكر جواب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال كما أن خير الناس الأنبياء فشر الناس من تشبه بهم وادعى أنه منهم وليس منهم. قال وهؤلاء خير الناس بعد الأنبياء. خير الناس بعد الأنبياء هم العالم الذي يعلم الناس، والمجاهد الذي يموت في الميدان يبذل روحه نصرة لدين الله تبارك وتعالى، والمنفق الذي يبذل ماله في أبواب الخير التي يحبها الله عز وجل. هؤلاء بعد الأنبياء خير الناس، فشر الناس أيضا من تشبه بهم يوهم أنه منهم وليس منهم. لكن نرجو ونخاف، كذلك من عمل السيئات نخاف عليه لكن لا نقطع، فإنه في مشيئة الله عز وجل، فلعل الله عز وجل يدركه بعفو ومغفرة ورحمة لحكمة ولعلم سابق منه عز وجل فيه لا يطلع عليه العباد. فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي أوصى أولاده أن يحرقوه وأن يذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، وقال والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحد من العالمين. يبقى دي أعماله إيه؟ أعماله السيئة كثيرة، قد خاف منها خوفا عظيما. فلما لقي الله تعالى قال له لما فعلت ذلك؟ قال من خشيتك يا رب، فغفر الله له. فبين الناس وبين ربهم من السر ما لا يطلع عليه العباد، ولذلك الإنسان لا يكون جريئا في هذا الباب، ولكن نرجو ونخاف. الأذان إن شاء الله سبحانه وتعالى يجدر ذكره هاهنا. إن قضية الكلام على الأعيان، هناك أعيان الكلام عنهم محل اجتهاد، يعني من ظهر فضله بين أهل الخير فأثنوا عليه خيرا، أو من ظهر شره فأثنوا عليه شرا، فهل هذا يمكن الكلام عنه كمعين؟ ويتفرع عنه، هل يقال على واحد معين أنه شهيد؟ هذه المسألة مسألة اجتهادية بين أهل العلم، وليس المخالف فيها مخالفا لما ذكرنا من أصول معتقد أهل السنة، يعني هنا تفصيل. فمن أهل السنة من جوز ذلك، وذلك لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مرت جنازة فأثنوا خيرا فقال وجبت وجبت، ومرت جنازة فأثنوا شرا فقال وجبت وجبت، قالوا ما وجبت؟ قال صلى الله عليه وسلم أما الأولى فأثنيتم خيرا فوجبت له الجنة، وأما الأخرى فأثنيتم شرا فوجبت له النار. أنتم شهداء الله في أرضه، أنتم شهداء الله في أرضه. فمن ظهر فضله بين أهل الخير حتى أثنوا عليه بهذا الخير وشهد له بذلك، فمن أهل العلم من أهل السنة من جوز أن يذكر هذا المعين. هذه مسألة اجتهادية محل خلاف بين أهل العلم. بل أنا أذكر لكم مسألة في التاريخ أعجب من ديت, تفريع على التفريع يعني. هل تعرفون رجلا مات على فراشه ولقب بالشهيد؟ يعني احنا بنتكلم على واحد قتل وهل يقال شهيد؟ فمنهم من قال نعم إذا أثنى عليه أهل الخير بذلك, هذا التفريع على الحديث. طب واحد لم يقتل ويثنى عليه بالشهادة ويلقب بالشهيد, هو حصل في التاريخ, مين يعرفه؟ لا لا لا, مش صحابي يا إخواني. واحد في التاريخ مشهور ملقب بالشهيد وهو لم يقتل أصلا, نور الدين محمود رحمه الله, يلقب بالملك الشهيد نور الدين محمود مع أنه مات على فراشه. لكن هذا الرجل لما ظهر من حبه للجهاد والشهادة وإثنائه عمره في ذلك, بل وحزنه على فوات القتل, يعني كان يذكر عن نفسه شيء عجيب, يقول يعني لطالما طلبت ذلك وتحريته, ثم يعود فيذم نفسه فيقول ولو كان في خير لرزقنيها الله سبحانه وتعالى. فلقب في التاريخ بذلك بالملك الشهيد, الملك الشهيد نور الدين محمود. تجد هذا الكلام الذهبي غير من العلم الذين أرخوا للإسلام. فالقصد إخواني, إنما ذكرت هذا التفريع حتى لا يتوهم بعض إخواننا أنه أدنى شهادة لمن ظهر فضله من جنس الايه, من جنس البدع والقول بغير علم. هذه المسائل تكلم فيها ناس من قبل وفرقوا بها بين المؤمنين, والأمر فيها غايته أن يكون من موارد الاجتهاد المقبولة بين أهل السنة, والخلاف فيها سائغ وهين. ماشي إخواني, جزاكم الله خيرا. قال المصنف رحمه الله, ونخليها دي بعد الصلاة, ليها بعد الصلاة إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل, ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا, وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان, الكف عن من قال لا إله إلا الله ولا تكفره بذنب, ولا تكفره بذنب, ولا تخرجه من الإسلام بعمل, والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال, ولا يبطله جور جائر ولا عدل عادل, والإيمان بالأقدار. هذه المسائل منها ما سبق الكلام عنه, قضية عدم تكفير أهل القبلة بالذنوب سبق الكلام عنها فلا نعيد الكلام فيها. مما تميز به أهل السنة أيضا الحج والجهاد مع الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا. الحديث المذكور ليس بالقوي لكن في جملة من الأحاديث تشهد لأجزاء كثيرة منهم. تكلم المصنف هنا وذكر كلاما بعده يجمع فيه الكلام عن الصحابة والكلام عن الإمامة, فقال أيضا: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فلأن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ومن السنة التراضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرئات من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم، ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم. ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين، وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. قضية العلاقة بالأئمة، تميز أهل السنة في علاقتهم بولاة الأمر الذين تفاوتت أحوالهم بين الطاعة والمعصية عبر عصور المسلمين. كما يذكر شيخ الإسلام رحمه الله، كانوا وسطا في هذا الباب بين المرجئة وبين الخوارج. فالمرجئة كانوا يرون مسلك طاعة الأمراء مطلقا، والخوارج كانوا يكثرونهم ويخرجون عليهم، وأهل السنة لم يكثروهم بما ليس بكفر، ولم يخرجوا عليهم لما لم يروا شرعية ذلك الخروج، ومع ذلك أيضا لم يطيعوهم في كل شيء. فإن الطاعة من أصل العبودية، وهي إنما هي لله عز وجل ابتداء، ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم لبلاغه عن الله، ثم الطاعة لكل صاحب ولاية في حدود ولايته إنما هي طاعة تبع وليست طاعة أصل. فإذا نقض صاحب الطاعة التبعية أمر صاحب الطاعة الأصلية لم تكن له في ذلك طاعة، فإنه لا طاعة في معصية الله، لا طاعة في معصية الله، وهذا أمر مستقر عند أئمة المسلمين. لكن ها هنا أمران. الأمر الأول ما ذكره المصنف أولا من صلاة الجمعة معهم، الحج والغزو والجهاد، وإن كان فيهم نوع ظلم. لماذا قرر أهل السنة هذا الأصل في علاقتهم بالأمراء؟ لأنهم تميزوا به أولا، ولأنه مقتضى ما فيهم من الشريعة، وأن الشريعة تغلب خير الخيرين وتدفع شر الشرين، وأن هذا الإمام ليس خيرا صافيا وليس شرا صافيا، وأنه إن حصل منه نوع ظلم فإنه لا يترك إلا فيه، ولا يترك في الخير من الحج والجهاد ونحوه مما يحتاج فيه إلى إمام وشوكة وقوة. وجدنا عبر التاريخ من يكون فيه نوع ظلم وبدعة وفيه نصرة ونجدة للمسلمين، كما كان ممن الحجاج يجهل كثير من الناس، وإن كان الحجاج حقيقة أمره أسوأ من غيره، الحجاج جيوشه هي التي فتحت الهند، لكنه كما قال فيه الإمام الذهبي رحمه الله له حسنات تنغمر في بحر مساويه، هذا شأن الحجاج. لكن أذكر غيره حقيقة، أذكر المعتصم، فإن هذا الخليفة العباسي هو الذي عذب الإمام أحمد رحمه الله، ومع ظلمه في هذا الباب وهو ظلم شديد إلا أنه كان صاحب نجدة، فهو أيضا صاحب وقعة عمورية الشهيرة. ومما يذكر أن الإمام أحمد رحمه الله لما بلغه ما صنع المعتصم في عمورية أحله من ذنبه فرحا وسرورا بنصرته للإسلام والمسلمين ونجدته للمرأة المسلمة هناك. فأهل السنة يرون أن الخير ما دام راجحا ظاهرا فإن السيئات قد تحتمل فيه، وفي مسألة أيضا فقهية لكنها مهمة، إن أهل السنة يفرقون، العلماء الفقهاء يفرقون بين أحكام الابتداء وأحكام الاستدامة. هناك فرق بين أحكام الابتداء والإنشاء وبين أحكام الاستدامة. فمثلا قد يقولون فلان يصلح أن يكون إمام حتى في الصلاة، وفلان لا يصلح، لا يجوز أن يكون إمام في الصلاة مثلا، لأنه مثلا مظهر لمعصية أو نحو ذلك، وهذا يعني لا ينبغي أن يقدم في هذه المواضع. طب إذا كان هو فعلا إمام غصبا عن البشر، ففي الحالة دي في فرق بين الاستدامة وبين الابتداء، فرق بين الاستدامة وبين الابتداء. ليه؟ لأنهم نظروا في الابتداء أنت مطالب بأصلح ما يجب عليك شرعا. طب لما يكون في حال موجودة تقارن، مش بقى بين الابتداء، إنما بين محاولة تغيير هذه الحال وبين بقائها، فقد يكون بقاؤها مع شوب خلل فيها أهون شرا من محاولة تغييرها. فلهذا تسامحوا فيما ابتدئ واستمر ما لم يتسامحوا فيما كان في محل الايه؟ الابتداء والانعقاد. دي مسألة فقهية أو دي قاعدة يعني تجدونها في كثير من المسائل. فده مع المقارنة بين الحسنات والسيئات والمصالح والمفاسد الشرعية المعتبرة هو الذي جعل لأهل السنة هذا الموقف عبر تاريخهم، والذي جعلهم هذا الموقف عبر تاريخهم. لكن هذه مسألة ومسألة أخرى. المسألة الأخرى هي ما حصل في زماننا من إقامة الولايات في أكثر بلدان المسلمين على غير شريعة الإسلام. هناك فرق بين ولاية انعقدت على الشريعة وحصلت من صاحبها مظالم، وولاية لم تنعقد أصلا على الشريعة، وبعض المعاصرين نزل هذه على تلك، وهذا خلل، جعل لهما حكما واحدا وليس كذلك. لنبين الأمر سأذكر لكم مسألتين. المسألة الأولى، ما علاقة الإمام بالرعية؟ هي علاقة تعاقد، هو عقد شرعي بين الإمام وبين الرعية، تجب لكل طرف من أطراف هذا العقد حقوق وتكون عليه به واجبات. وتكييف الإمام على أنها عقد، هذا أثبته كافة من تكلموا في هذه المسألة من أهل العلم سلفا وخلفا. وكانت الصورة التي يتم بها هذا التعاقد تعرف بالبيعة قياسا على ما يتم من عقد البيع، وكانت تتم صفقا باليد، كما ذكر ابن خلدون أنهم كانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده تأكيدا للعقد، فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري فسمي بيعة، كأن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه ودخيلة أمره. كذلك أبو يعلى في الأحكام السلطانية، وصفة العقد أن يقال بايعناك على بيعة رضا على إقامة العدل والإنصاف والقيام بفروض الإمامة، قال ولا يحتاج مع ذلك صفقة اليد. ويؤكد أيضا هذه الصفة التعاقدية للإمامة فيقول ولا يجوز عقد الإمامة لإمامين في بلدين في حالة واحدة، فإن عقد الاثنين وجد فيهما الشرائط نظرت، فإن كان في عقد واحد فالعقد باطل فيهما، وإن كان العقد لكل واحد منهما على انفراد نظرت، فإن علم السابق منهما بطل العقد الثاني، وإن جهل من السابق منهما يخرج على الروايتين أحدهما بطلان العقد فيهما والثانية استعمال القرعة بناء على ما إذا زوج الوليان وجهل السابق منهما فهو على روايتين وكذلك هاهنا. المقصود من هذا الكلام كله تكييف العلاقة بين الراعي والرعية على أنها إيه؟ عقد شرعي. والعقود الشرعية لها كم ركن يا إخواني؟ خدتوا الكلام ده في الفقه ولا لا؟ لا، العقد له كم ركن؟ 4 أركان. يا أخي هذه الصيغة الإجابة والقبول. عندنا الأركان عفوا 3 على الإجمال و4 على تفصيل. العقدين اللي هم الإيه؟ طرفين، مش كده؟ دي 1، والمعقود عليه 2، والصيغة 3. دي ليه أركان الثلاثة؟ هذه الأركان الثلاثة إذا احنا جعلنا العقدين ركنا واحدا، وهذا هو المشهور عند الفقهاء، يبقى في 3 أركان للإيه؟ لأي عقد شرعي: العقدين والمعقود عليه والصيغة. تمام؟ فإذا طرأ الخلل على واحد من الأركان، ما حكم العقد؟ يكون العقد باطلا. يعني إيه باطل؟ يعني هو غير موجود شرعا وغير معتد بقيامه. ماشي يا إخواني؟ طيب، الطرفين في العقد بتاع البيعة أو بتاع الإمامة هم الإمام والرعية من خلال أهل الحل والإيه؟ والعقد فيهم. طيب، والصيغة بأي صيغة تمت حصل بها الإجابة والقبول والقبول تثبت. طيب، ما المعقود عليه؟ ما المعقود عليه بين الإمام والرعية حتى يكون إماما؟ إيه هي؟ طب انظروا يا إخواني، إحنا نذكر كلام الأئمة المتقدمين الذين صنفوا في باب السياسة الشرعية. قال الموردي في الأحكام السلطانية: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. إذن ما موضوع هذا العقد؟ خلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. وذكر ابن خلدون أنها خلافة عن صاحب الشرع اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. وهذا أمر لم يكد يختلف فيه من كتبوا في هذا الفن. البيضاوي قال: خلافة شخص عن الأشخاص للرسول صلى الله عليه وسلم في إقامة القوانين الشرعية وحفظ حوزة الملة على وجه يجب اتباعه على كافة الأمة. أيضا كلام للأيجي والجويني والنسفي والتفتزاني، وإن كان هؤلاء أشاعرة، لكن أيضا مصنفاتهم في هذا الباب كلها جرت على نفس الإيه؟ على نفس المعنى، لم يختلفوا في ذلك. فإذا أقيم العقد على أساس تنحية الدين لم يكن هذا عقدا شرعيا. وكيف يأمر الشرع باتباع ما يأمر بتنحية الشرع؟ هل يعقل هذا؟ لا يعقل هذا. فإذا أقيمت الولاية على غير الشريعة بل على تنحية الشريعة لم يكن هذا العقد عقدا شرعيا، ولم تكن هذه الولاية ولاية شرعية تجب لها حقوقها. فهنا يجب التفريق بين الولاية الشرعية التي قد يرد فيها أخلال ومظالم والتي تكلم فيها أئمة أهل السنة المتقدمين، وبين الولايات غير الشرعية التي غلبت وظهرت في بلاد المسلمين بعد احتلال هذه البلاد وإسقاط الخلافة وتنحية الشريعة في عامة أرض الإسلام. هذا الوضع ليس هو الوضع السوي والأصلي الذي وجدت فيه الإمامة. بل إخواني، لما نقرأ في كلام العلماء لماذا تكلموا عن وجوب أن يكون هناك إمام، لماذا حصل الإجماع على وجوب الإمام؟ قالوا: لأن كثيرا من أوامر الشرع لا تقوم إلا بقوة الإمام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو، فما وجب وجوده أصلا إلا لأجل إقامة الشرع. فإذا كان وجوده مانعا من إقامة الشرع، لن كيف يكون وجوده وجودا شرعيا؟ كيف يكون وجوده وجودا شرعيا؟ ولا يستلزم هذا بالضرورة أن يهيج عليه الناس، إذ قد لا يقدرون على ذلك، لكن هذا شيء، وإثبات الشرعية له شيء آخر. وكلام المتقدمين من الأئمة في هذا الباب إنما هو عن أصحاب الولاية الشرعية لا على غيرهم. فلا يتوهمن أحد تنزيل هذا الكلام وأئمة الجور على هؤلاء الذين، نعم، من المعاصرين الذين نحوا الشريعة وعادوها في أكثر بلدان المسلمين. هذا يكون إسقاطا فاسدا. ماشي إخواني. أيضا ما ذكر المصنف رحمه الله من الكلام حول معاوية رضي الله عنه بخصوصه، لماذا؟ معاوية رضي الله عنه أول الملوك، أول ملوك المسلمين كما يقول شيخ الإسلام، وأعدلهم وأفضلهم، وهو صحابي كريم مقدم، لكنه إنما خصه بالذكر لما وقع فيه من كلام الشيعة الذين عادوه لخلافه مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأهدروا له كل فضيلة ونسبوا له بالزور كل نقيصة، فلذلك أثبت فضله الذي ثبت له شرعا، فلذلك أثبت له فضله الذي ثبت له شرعا. ومعتقد أهل السنة الكف عما شجر بين الصحابة. لماذا؟ أنا أقول لكم ماذا يا إخواني، هذه المسألة البعض يتوهم إنها يعني إلغي عقلك فيها، مش إلغي عقلك. نحن نعلم قطعا أننا لا نحيط بكل شيء علما، وأن الحكم على الناس والأعمال ليس فقط باعتبار الظاهر، إنما باعتبار الظاهر والباطن، وإنه إذا أنا حكمت باعتبار ما أرى فحكم هذا ظني وليس قطعيا، فإذا عارض الحكم القطعي فإن ظني يكون وهما وكذبا لا مجال له. فلو كان كل من اقتتل في الفتنة وكل من اجتهد وكان له اجتهاد أصاب فيه أو أخطأ يكفر، لكان خبر النبي صلى الله عليه وسلم غير صادق، إذ أثبت لأناس اجتهدوا واختلفوا واقتتلوا في هذه الفتنة أنهم من أهل الجنة. فعلي بن أبي طالب من أهل الجنة، والزبير وطلحة من أهل الجنة، وقد اختلفوا واقتتلوا. فهنا أنت بين أحد أمرين، إما أن تحكم وهمك أنت وظنك، وإما أن تعلم أن ما ترى أنت هو جزء من الحقيقة وليس كل الحقيقة، والحقيقة الكاملة إنما يعلمها من حكم لهم بالجنة سبحانه وتعالى. فما حكم الله عز وجل لهم بذلك؟ لا يبقى إلا إحسان الظن بهم والثناء عليهم واتهام رأي الإنسان لنفسه. لو حصل سوء في الرأي هذا أعود وأتهم نفسي، لأنه مبني على أشياء كلها من جنس الظن. القطع هو ما حكم الله تبارك وتعالى به، هذا يقطع المسألة ويبين القاعدة اللي بنى عليها أهل السنة كلامهم في هذا الباب. ودي طريقة أهل السنة عليه وسلم، هذا كله شرف له، وليس هو مع ذلك ولا أحد من الصحابة، يعني من معتقد أهل السنة أننا لا نعتقد أن أحد من الصحابة معصوم، لكننا نعتقد أن حسناتهم قد غلبت سيئاتهم، وأنهم أهل للفضل، وأن من خاض فيهم بالباطل بعد حكم الله عز وجل وشهادته قد أوقع نفسه في حرج عظيم. ترد الأمر إلى ما علم الله وجهلته، ترد الأمر إلى ما علم الله وجهلته. أتكلم أيضا عن مسألة البيعة. الأصل في البيعة إخواننا في الإمامة أنها تكون بالرضا كشأن كل العقود، لكن علماء السنة صححوا بيعة الإجبار والاضطرار والغلبة، هذا تطبيقا لما ذكرنا من أصول، وهن أحكام الاستدامة غير أحكام الابتداء. ولأنهم لا يقارنون الآن بين أي طريقين أفضل أن نختار أو ألا نختار، إنما يقارنون أي الفعلين أفضل، أن نتحمل شيء من الأذى ويظهر الدين والشرع ويأمن عباد الله سبحانه وتعالى، أم قد نخسر ما هو أكثر فيغلبون الأعلى من المصالح ويتركون ما هو أدنى منها. ولذلك يا إخواني حتى دعوة الإجماع في هذه المسألة يعني لا تكاد تثبت. إن أهل السنة أجمعوا أنه لا ينكر على إمام بسيف أو لا يخرج عليه مطلقا حتى لو كان إمام شرعي. هذه المسألة مسألة لا تثبت فيها خلاف قديم معروف عند المتقدمين من الصحابة والتابعين. بعض أهل العلم ذكروا أنهم حصل الإجماع بعد كده، لكن غالبا إذا ما حصلش إجماع في الأزمنة المتقدمة يصعب أن يحصل إجماع بعدهم. هذه واحدة. الثانية أنه مسألة الشرعية نفسها إحنا ذكرنا أن الإمامة مقصودها إقامة الشرع، فإذا أزيل إقامة الشرع زالت الشرعية. أحيانا يحدث اقتراب من ذلك وليس حقيقته، يعني لما ظهرت بدعة فرض مسألة خلق القرآن على الناس وكفر بسببها أناس من عموم المسلمين وجرت بها محن عظيمة، من الأئمة من اجتهد في مجاهدة هؤلاء بسيفه، هو مين؟ قتل في ذلك رحمه الله الإمام أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله، وترحم عليه الإمام أحمد بن حنبل لأنه رأى أن هنا إنما هو ينصر الدين ويثره. فالمسألة فيها موارد اجتهاد وتفاصيل، لكن ما ذكره المصنف هو ما عليه جماهير أهل السنة وما استقر عليه أمرهم في شأن ما ذكرنا من المفاسد والمظالم التي لا تعود بالإخلال على أصل ما عقدت لأجله الإمامة، التي لا تعود بالإخلال على أصل ما عقدت لأجله الإمامة. فقرة 92. قال المصنف رحمه الله: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة. ومن السنة هجران أهل البدع إلى آخر ما ذكر. قال: وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظرائهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. مسألة متى يكون الإنسان مبتدعا؟ الأصل في المسلم أنه مسلم على السنة، على ما كان عليه المسلمون الأوائل. متى يخرج عن ذلك؟ يخرج عن ذلك إذا أدخل نفسه تحت اسم غير السنة، رضي بأن يكون رافضيا أو خارجيا أو معتزليا، فهذا قد أخرج نفسه عن السنة لأنه تحزب على أصول فارق بها جماعة أهل السنة. ويخرج كما يقرر الإمام الشاطبي رحمه الله بما تصير الفرقة فرقة، قال: إذا تحسبت على أصل كلي تفرق به الجماعة، أو إذا خالفت في جزئيات كثيرة تعود على أصل كلي بالانخرام، وفارقت على ذلك جماعة المسلمين. هؤلاء كلهم أهل بدعة. طيب لما يشدد في ذلك؟ لأن الإنسان قد يوافق بعض أهل البدع في بعض أقوالهم ويكون مجتهدا مخطئا، ولا يخرج بذلك عن أن يكون من السنة، بل أن يكون أحيانا من أئمة السنة، لكنه لم يخرج عن اسم السنة إلى اسم البدعة. ماشي إخواني؟ وعوام أهل السنة أهل السنة، عوام أهل السنة أيضا أهل السنة. لا يلزم الإنسان ليتحقق من الانتساب للسنة أن يكون طالب علم أو مطلعا على الفروق والدقائق، بل يكفيه هذا الدين المجمل بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقول بالكتاب والسنة والإجماع ويقدم الصحابة والسابقين ولا يتسمى بأي اسم آخر من أسماء الأهواء، فهذا الأصل فيه أنه من عوام أهل السنة. أهل البدعة تكلم المصنف كما تكلم كثير من الكاتبين في العقائد عن قضية هجر المبتدع. هذه القضية ليست على إطلاقها، هذه القضية قضية الهجر سواء المبتدع أو الفاسق ليست على إطلاقها، بل هي مرتبطة بالحال، القلة والكثرة، الضعف والقوة، ومرتبطة بالمآل، ما الذي يترتب على هذا الهجر. هل يترتب عليه مقصود الهجر من انزجار صاحب البدعة ونهي الناس عن التأثر به أم يحصل ضد ذلك؟ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله له كلام لطيف في هذه المسألة، قال: هذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العام عن مثل حاله، فإذا كانت المصلحة راجحة بحيث يفضي هجر إلى ضعف الشر وخفته كان مشروعا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته، لم يشرع الهجر، لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين، كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من أكثر المؤلفة قلوبهم. يعني مش بالضرورة أن المهجور يكون أقل من إيه؟ من المؤلف، بل قد يكون خيرا منهم. لما كان أولئك سادة مطاعنة في عشائرهم فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم، وهؤلاء كانوا مؤمنين والمؤمنون سواهم كثير، فكان في هجرهم عز الدين وتطهيرهم من ذنوبهم. وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة والمهادنة تارة وأخذ الجزية تارة، كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح. قال: وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل، ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع كما كثر القدر في البصرة والتنجيم بخراسان وتشيع بالكوفة، وبين ما ليس كذلك، ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم. وإذا عرف مقصود الشرع، مقصود الشريعة، سلك في حصوله أوصل الطرق إليه. ولذلك يقول: فإذا لم يكن في هجرانه انزجار أحد ولا انتهاء أحد بل بطلان كثير من الحسنات المأمور بها، لم تكن هجرة مأمورا بها، كما ذكر أحمد عن أهل خراسان إذ ذاك أنهم لم يكونوا يقون بالجهمية، فإذا عجزوا عن إظهار العداوة لهم سقط الأمر بفعل هذه الحسنة، وكان مداراتهم فيه دفع الضرر عن المؤمن الضعيف، ولعله أن يكون فيه تأليف الفاجر القوي. كذلك لما كثر القدر في أهل البصرة فلو ترك رواية الحديث عنهم لن درس العلم والسنن والأثار المحفوظة فيهم. معايا إخواني؟ يعني إيه هذا الكلام؟ يعني لما يكون الكثرة أهل إسلام سليم ومعهم القوة، ويأتي إنسان يريد يظهر فيهم بدعة، فهذا يزجر ولا يكلم، فيردع ذلك على المضي في طريقه، ويعني ويقوم هناك عزل بينه وبين عموم الناس حتى لا يتعدى ضرره. لكن لو جئنا إلى مثل أيامنا هذه وأماكننا اللي تجد البدع فيها والانحرافات والمعاصي هي يعني الفاشي الظاهر، لو أردت تهجر كل إنسان مظهر لمعصية وكل إنسان مظهر لبدعة، في النهاية لا، في النهاية أنت بتقيم الهجر على نفسك، أنت بتعمل عزل، هل على أهل الشر ولا على نفسك؟ على نفسك. وهذا هو المقصود شرعا، المقصود شرعا هنا يكون التأليف والاتصال لعله يحصل نقل الخير لهم، والحال مختلفة، والحال مختلفة. فما ذكر أيضا من عدم مناظرتهم ومكالمتهم أيضا إذا كانوا في هذه الحال، أما إذا ظهرت البدع وانتشرت والشبهات طارت ذات اليمين وذات الشمال فلا بد أن تنظر فيها ولا بد أن ترد عليها إن كنت من أهل القدرة على ذلك. واضح يا إخواني؟ فكلام الإمام رحمه الله إنما هو على الحال الأولى التي كانت زمن ظهور الإسلام والسنة. ماشي إخواني؟ حتى أيضا لا يحدث غلو في هذا الباب، بعض إخواننا حصل عنده أحيانا غلو في هذا الباب فصار في النهاية يعني لا يكاد يكلم إلا نفسه وبعض الناس يعرفه. أنا كده بهجر نفسي ومش بهجر الإيه؟ الآخرين. أيضا ما ذكر الشارح من الكلام حول البدع والمعاصي وإن البدع شر من المعصية، بعض الناس لا يحسن فهم هذا الكلام يا إخواني، البدعة شر من المعصية باعتبار الجنس لا باعتبار الآحاد، يعني جنس البدعة شر من جنس المعصية للأسباب التي ذكرها الشيخ رحمه الله. قال إن جنس البدعة أعظم من الكبائر، وذكر جهات. الأولى إن البدعة من باب الشبهات والكبائر من الشهوات، والشبهات يعصر التوبة منه بخلاف الشهوات. ماشي إخواني إلى آخر ما ذكر. لكن هذا الكلام ينبغي أن يفهم أنه باعتبار الجنس. فلا يمكن أن إنسان مثلا يأتي بدعة هي من صغائر البدعة أقول هذا شر ممن يفعل معصية من كبائر المعاصي، لأن هذه بدعة وهذه معصية. لا، جنس البدعة أغلظ من جنس المعصية. فإذا جئنا إلى بدعة معينة ومعصية معينة فهنا ينظر إليهما بميزان الشريعة، فقد تكون هذه أغلظ وقد تكون هذه أغلظ، وليس الأمر على إطلاقه. كما ذكرنا أن التفضيل أو التغليظ للجنس ليس بالضرورة ساريا على كل الأعيان، ليس بالضرورة ساريا على كل الأعيان. فهذا نفسه الباب. قال المصنف رحمه الله في آخر ما ختم به هذا الاعتقاد. خلص بس الله يبقى. وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا عن الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. تكلم بعدما ذكر اختلاف الفرق، ذكر اختلاف المذاهب، وإن اختلاف المذاهب ليس كاختلاف الفرق. ما الفرق بين الخلافين؟ الطائف الأربع مقصود المذاهب الأربع. ما الفرق بين الخلافين؟ لما كان ذلك الخلاف غير مقبول خلاف الفرق، ولما خلاف المذاهب مقبول؟ الأصل إخواني ما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن، قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فدلت الآية على أن المرحومين غير مختلفين، وعلى أن المختلفين غير مرحومين. وقد علمنا قطعا أن من المرحومين من اختلف، وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فثبت أن عندنا نوعين من الخلاف، من اختلف في مثل ما اختلف فيه الصحابة من المسائل، في مثلها بمثل ما اختلفوا فيه من العلم والأدب، لم يخرج خلافه عن دائرة الرحمة. ومن اختلف فيما اتفقوا فيه وخرج عن طريقتهم في العلم والأدب أخرجه خلافه عن الرحمة. ولما كان خلاف أهل البدع في قضايا الإجماع الكبرى وفي كليات من الدين كان خلافهم مخرجا لهم عن الرحمة، رحمة السنة، إلى ذم البدعة. ولما كان خلاف أئمة المذاهب المتبوعين وغيرهم من العلماء، لأن المذاهب أكثر من أربعة، لكن هذه المذاهب التي صار لها أتباع ومدارس وامتدت في الأمة، لم يكن في هذا الباب، إنما كان في مثل ما اختلف فيه الصحابة من القضايا وبمثل السبيل التي اعتمدوه في العلم والأدب، كان ذلك الخلاف غير مخرج لأصحابه من الرحمة. وإن حصل خلل من بعض الناس في سبيل تحصيل علم أو في رعاية أخلاقية لما يجب في دائرة الخلاف هذه، فيخرج من الرحمة بمقدار ما خالف أهل الرحمة، لكنه لا يلحق بأهل البدعة المذكورين، لا يلحق بأهل البدعة المذكورين. يا شيخ إخواني، ولذلك هذا الأثر مروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة، ويشرحه العلماء أن ما اتفقوا فيه لا يسع أحد أن يخالفهم فيه. لماذا كان اختلافهم رحمة؟ لأنهم وسعوا على الأئمة من بعدهم أن يختلفوا في مثل ما اختلفوا فيه، ولا يخرجهم خلافهم عن أن يكونوا مرحومين. ولو لم يختلفوا لما استطاع أحد أن يجتهد، وإلا لأخرجه خلافه عن دائرة الرحمة. فمنها هنا كان اختلافهم رحمة واسعة. أيضا هذا الكلام إنما هو على الأصل، وليس بالضرورة أن كل قول حصل فيه خلاف يكون كل قول فيه الرحمة، بل الراجح عند علماء الأصول أن الحق واحد عند الله تبارك وتعالى. وقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن المجتهد وأخبر أنه يصيب ويخطئ، ولم يقل إن كل مجتهد مصيب، إنما أخبر أن كل مجتهد مثاب، فله أجر إن أخطأ وأجرين إن أصاب وأجران إن أصاب. فالثواب على الاجتهاد شيء، والحكم بالإصابة شيء آخر. والمؤمن متعبد لله سبحانه وتعالى بتحري الصواب علما وعملا، علما وعملا. ولذلك تفاصيل ليس محلها دروس العقيدة، فنكلها إلى محلها بإذن الله تبارك وتعالى. هنا ختم المتن والشرح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أي ذنب؟ لما لا مفيش حاجه اسمها من اي ذنب يا اخي. احنا قلنا ان في ابتداء في جنس للبدع هو شر من جنس المعاصي، لكن لما نتكلم عن بدعه معينه مثل قراءه القران في المياتم على الصوره المعروفه، اجتماع الناس وتعمل لهم الاصوانات و ايوه يحضر من يقرا القران ونحو ذلك، هذه بدعه لا نختلف في هذا. هي شر من اي معصيه؟ لا يقال انها شر من كل معصيه، ففي معصيه شر منها بغير شك، يعني ليست هي شر من كل معصيه، انما هي شر من المعصيه التي تقاربها في الرتبه. مثل ايه؟ اي معصيه من صغائر الذنوب قد تكون هذه البدعه شر منها، وهناك معاصي اكبر منها. يعني لو قام انسان الان على هؤلاء الناس بدل ما يجتمعوا على سماع القرآن فراح مثلا رش عليهم مية نار ولا ضربهم بالرصاص، فهذه معصية شر من معصية اجتماعهم وبدأت اجتماعهم على سماع القرآن. ماشي يا أخي؟ فالمسألة يعني فيها تفصيل. قضيت العزف المقابل عندنا الايه؟ ايوه يعني معروف انه ما كانش في عزف حد يجاوب صوته ويعزف. مسألة واسعة لا يظهر لي تبديع. لا لم أعلم أن أحد من أهل العلم المعاصرين قد منعها أو بدعها، لم أعلم ذلك أبدا. يعني ينبغي ألا ينفرد الشباب بالفتية، وهكذا ينبغي ألا ينفردوا بالفتية ويتكلموا على الشروط. يتكلم يعمل ايه؟ بيقول ايه يعني؟ يعظ الناس، وعظ الناس على القبور ان حصل احيانا فلا شيء فيه، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم وعظ اصحابه موعظه بليغه وذكرهم بشان الميت من حين يحتضر حتى يعني يلقى ربه تبارك وتعالى في الجنه او في النار. فمن فعل ذلك احيانا فلا يقال انه قد يعني فارق السنة إلى البدعة. أما جعل ذلك من سنن التشيع فهذا يخاف عليه ولا يجزم بالتبديع. فإخواني خلوا بالكم برضو في نقطة عايز أقولها عشان البدعة الجزئية، لا تظنوا أن البدعة دي أشياء قطعية. يعني هناك بدعة هي محل اجتهاد بين أهل العلم، من أهل العلم من بدعها ومن أهل العلم من لم يبدعها. فينبغي أن تراعوا أنه حصلت خلافات في هذه القضايا، وأن مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها سواء كانت من جنس المعاصي أو من جنس البدع. مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها سواء كانت من جنس المعاصي أو من جنس البدع، إن كنت ترى أن هذا الشيء بدع فلا تفعل، لكن ليس بالضرورة انه لا ليس الدور انك تنكر عليه، لان الانكار لا ياتي يعني كده. طب درس في الامر ونهي عن المنكر، الانكار ليس محل موارد الاجتهاد بين اهل العلم المعتبرين الذي قامت يعني ادله تتعرض. يعني لو انسان اجتهد في انه يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب ويعظ الناس، فانا كيف تنكر عليه؟ طب مثلا الدعاء مثلا قد يدعو مثلا بصوت مرتفع، وطبعا بيقول بيدعو الناس تامن وراءه. بالنسبه طبعا في الناس ما بتحسنش الدعاء، فهو مثلا قد يحسن الدعاء فيدعو للميت بما شاء. ايضا ايضا ايضا يعني ثبت الامر بالدعاء للميت، استغفر الله فيكم وسلوا له التثبيت فانه الان يسأل. والأصل في هذا أنه يدعو كل إنسان، ولو حصل أنه دعا إنسان وأمن غيره على أن لا يجعل ذلك سنة راتبة فلا بأس به، يعني لا يجعل ذلك هو السنة. لكن لو حصل ذلك أحيانا، لو حصل ذلك أحيانا لجمع قلوب الناس على الدعاء بدل ما هم بيتكلموا وبيحكوا إلى آخره، فلا بأس بذلك، ولا أرى أن مثل هذا يبدع ولا ينكر عليه. لا أرى أن مثل هذا يبدع ولا ينكر عليه، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا.